الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. أما بعد، واضح أن الدهون كلها طلعت على ميدان التحرير عشان المليونية بتاعت النهاردة. فواضح أن النهاردة ميدان التحرير يعني واضح أنه إن شاء الله بإذن الله كده هيبقى في اعتصام ولا حاجة. ايه اللي مودكوش ميدان التحرير بقى؟ سؤال في الاول، رحتش ميدان التحرير ليه؟ رأت عليك نوم. هتبدأ الحجج بقى لو نعلم القتال لاتبعناكم. ماشي يا اخواني في الله، يعني سبحان الله العظيم، يعني بادئ زي بدء اخواني في الله. اي ملتزم او اي واحد بيحاول يمشي في طريق الالتزام بيقابله اربع مشاكل، محاولة ان احنا يعني نمشي مع بعض في طريق التربية كان عشان حل الاربع مشاكل دول. المشكلة الاولانية، اول ما بيبدأ يلتزم ويحس انه بيحب ربنا وعايز يوصل لربنا، يقول لك اصلح قلبي ازاي، اتربى ازاي، اتبنى ازاي، اوصل لربنا ازاي. ده اول ازاي في حياة الملتزم او اللي عايز يوصل لربنا، نفسه حد يجاوب له على السؤال ده. ازاي اوصل لربنا؟ ازاي اصلح قلبي؟ ازاي الشهوات اللي جوه قلبي اتخلص منها؟ ازاي احلام اليقظة اللي عندي؟ ازاي قلبي يتطهر لدرجة ان انا بحلمش باي معصية؟ السؤال الثاني، لما بيسمع عن احوال الامة ويشوف سوريا ويشوف فلسطين ويشوف، يقول لك انصر دين ربنا ازاي، اتعلم الدعوة ازاي، اعمل ايه عشان انصر دين ربنا، انا مش قادر ابقى فاضل درجة ان انا تفرغ للدين، في حدود مواهبي وامكانياتي ووقتي انصر دين ربنا ازاي، اتعلم الدعوة ازاي. دي تاني ازاي في حياة الملتزم، كيف اكون مصلحا؟ الاولانية كيف اكون صالحا، ازاي اصلح قلبي؟ التانية كيف اكون مصلحا، ازاي اعمل حاجة للاسلام؟ السؤال الثالث، انه هو بيجي يدخل جوه الجامع زي ما قلنا اخواني، يحس انه ناجح، يحس انه بيسمع شحن ايماني، يحس انه بيصلي وبيبكي مع سماع القرآن، يحس انه وسط الصحبة وسط البيئة. اول ما يخرج بره الجامع يشوف الناس بتقصي ربنا، مش عارف يغير، يروح البيت يلاقي هجوم من البيت عليه او اخواته بيعصوا ربنا او مشغلين قنوات، حاسس ان قلبه يعني بيلتهب ومش قادر يعمل حاجة، يحس انه فاشل عن التغيير وفاشل في بر الوالدين. ينزل الكلية بتاعته او الشغل بتاعه ما هوش عارف يحول حوارات الناس للدين، يحس انه مش قادر يغير، وهكذا اخوان يقع في معصية سر لان شهوات الدنيا بتثور في قلبه تاني، ما هوش عارف يعمل، يحس انه محبط، يقول لك انا منافق، يقول لك ده انا رجعت خمس سنين ورا. هو ما رجعش خمس سنين ورا ولا حاجة، ولكن مش عارف يعمل ايه. تالت ازاي، ابقى ناجح جوه بره الجامع، ازاي احل مشاكلي باعتباري انسان ملتزم بره الجامع. رابع ازاي، بيسمع عن خلاف ما بين الجماعات الاسلامية والاخوان بيقولوا، السلفيين بيقولوا، وآراء مختلفة وعلمانيين ازاي اتعامل مع المخالف؟ مين الصح؟ ازاي اتعامل مع الاخر؟ ازاي ابقى ماشي في الواقع عارف ان انا على حق، مش مذبذب، مش ده مختلف وده مختلف، وانا مش عارف الصح فين، ومش عارف اتعامل مع الاخر ازاي، اتعامل مع غير المسلمين ازاي، اتعامل مع الغرب ازاي، اتعامل مع واحد غير مسلم، جاري ولا صاحبي في الكلية ولا زميلي في الكلية ازاي، اتعامل لو انا راجل سلفي اتعامل مع الاخوان ازاي، لو انا راجل اخوان اتعامل مع التبليغ والسلفيين ازاي، لو انا راجل مسلم اتعامل مع العلمانيين ازاي، كيف اتعامل مع الاخر. الاربعة كيف دول يا اخواننا، دول اشكاليات الملتزم الوقتي. اي واحد ملتزماته، واقعد لما بنعمل جلسات افتح لي قلبك بعد الدرس، لو جيت تصنف الاسئلة هتلاقيها في حاجة من الاربعة دول، يا ازاي ابقى انسان صالح واصلح قلبي واتربى، يا ازاي ابقى انسان مصلح واعمل حاجة لدين ربنا، يا ازاي احل مشاكل اللي جايبالي احباط بره لاني مش قادر اغير ومش عارف ابقى ناجح بره الجامع، ازاي اجمع بين الدين والدنيا، ازاي اجمع ما بين الاسباب والتوكل، ازاي. الحاجة الرابعة، ازاي اتعامل مع الخلاف اللي موجود في الواقع، ازاي اتعامل مع الاخر، ازاي ابقى انسان عايش الدنيا وشايف كل حاجة صح وماشي على نور. اخواني في الله، عشان الاربع اسئلة دول الدرس ده بإذن الله سبحانه وتعالى، وأي درس تربوي معمول عشان الأربع أسئلة دول اللي بإذن الله إذا تحلوا في حياة أي واحد بإذن الله إن شاء الله هيبقى طلقة في دين ربنا سبحانه وتعالى. إخواني في الله، يعني هنتحدث على نقطة من واحدة من الأربعة دول موجودة الوقتي. احنا الوقتي يا اخواننا في عصر الشهوات، احنا في عصر فيه 500,000 موقع قذر والعياذ بالله. لو فتحت البلوتوث وانت ماشي في الشارع بتلاقي جاي لك صور غريبة وافلام غريبة، لو دخلت على النت بتلاقي كليكاية بجنيه بتدخل على اي موقع انت عايزه من على الموبايل بتاعك والعياذ بالله. احنا في عصر عفن يا اخواننا، عفن. انتوا عارفين اللي شغال في مدبغة جلود، لو انت دخلت مدبغة جلود ريحة الجلود المتعفنة بتاعت الابقار تخليك تموت، امال العامل اللي جوه مستحمل ازاي؟ اتعود. احنا بره في عفن، التبرش ده عفن، اللي بيحصل من المعاصي ده عفن، الفجور اللي بنشوفه في اللبس والاختلاط والعلاقات واللي بيحصل على النت وفي ارض الواقع وفي الجامعات وفي النوادي ده عفن. ولكن احنا للأسف عملنا زي اللي بيشتغل في مدبغة اتعود على ريحة العفن، فما عادش واخد باله، ما عادش واخد باله. لما كنا بندخل المشرحة واحنا في سنة اولى ريحة الفورمالين تبقى خلاص حاسس ان انت صدرك ولع شوية، بقت الجسس عادي وتمسك الجماجم عادي، وش فورمالين ناقص ان انت عادي خلاص اتعودت. للأسف احنا اتعودنا يا اخوانا، اتعودنا. احنا في عصر يا جماعة، احنا في عصر فساد قلوب يا جماعة. 99% من الممثلين والمغنيات والممثلات ما هماش حلوين اصلا، ولم يؤتوا حظ من الجمال، الجمال الدنيا ومقاييس الدنيا. امال الشباب ليه بيتجنن باللي بيشوفه؟ بسبب الهارد ديسك اللي جوه كل واحد مننا، الذاكرة بتاعت المعاصي والشهوات اللي في صدر كل واحد مننا من كتر ما شاف ومن كتر ما سمع. اول ما بيشوف اي حاجة ممكن اصلا مش قوية ولا حاجة، عاد اقل حاجة والعياذ بالله بتثير بواعث الشهوة في قلبه. المشكلة في الهارد ديسك اللي موجود جوه كل واحد مننا. تخيل الهارد ديسك اللي في قلب كل واحد مننا ده، لو ما ربنا يطلع على قلبك ويرى كل الشهوات دي فيه، ويرى كل الشبهات دي فيه، ويرى كل الامراض دي فيه، ينفع نسيب قلوبنا كده؟ اخواني في الله، الثمرة بتاعت العصر اللي احنا عايشينه ان طلع شباب لما تسمع عن المعاصي اللي بيعملوها ما تقدرش تصدق. الشباب اللي في جامعة من الجامعات عاملين مسابقة في رمضان اللي فات، مين اللي يفطر على اهيف حاجة في نهار رمضان؟ ده يفطر على مصاصة ياخد جايزة، ده يفطر على البانة ياخد جايزة. تخيلوا ان في ناس وصلوا لهذه الدرجة. تخيلوا ان شاب لما يروح يشتغل في حملة من حملات احد المرشحين ويفاجأ ان اللي بيعملوا له الحملة بيصلوا بيرتبوا وقتهم على الصلاة، يسيبهم ويقول انا معرفش اشتغل مع ناس بتصلي، مش مع ناس بتقول لي صلي، مع ناس بتصلي اصلا معرفش اشتغل معاهم. للأسف الشديد يا اخواني، الشباب اللي دخل الجوامع والبنات اللي دخلوا الجوامع، الشباب الملتزم او اللي عايز يلتزم والبنات الملتزمة او اللي عايزة تلتزم، الناس اللي عايزة توصل لربنا اصابها من هذا الزمان، من هذا العفن اللي بره اثار، اصابها مشكلة من اخطر ما تكون، مش موجودة يعني للأسف الشديد، مشكلة موجودة عند المجتمع الوقت كله، واسمها معاصي السر. معاصي السر قضية من القضايا الخطيرة جدا، قضية النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة وهو ايام بيئة الطهارة وبيئة الايمان الكاملة قال لك ان معاصي السر دي نسبتها ايه؟ ما من عبد مؤمن الا وله ذنب، يعني 100%. يعني الواحد زمان كان يقول معاصي السر دي ايه؟ يعني 5% مثلا، يعني 5% من الناس بيعصوا ربنا وما بيقولش، ولا 10%. الواحد لما بدأ بقى يدخل في الواقع شوية قال 30-40%. لما جه حديث النبي ده هو عليه الصلاة والسلام قلت النبي بيقول انها 100%، ما من عبد مؤمن الا وله ذنب. ده دي قضية ان مفيش حد فينا مش هيقع، مفيش حد فينا مش هيعصي. ليه؟ ربنا له حكمة عشان تفضل منكسر. ليه؟ ربنا له حكمة عشان لما تخشف اخوك بيعصي ما تجلدوش وما تفضحوش. ليه؟ ربنا له حكمة عشان تعرف نعمة الستر، عشان تفضل طول عمرك معترف لله بنعمة الستر. ليه؟ عشان ما تضغاش. ليه؟ عشان الف حاجة. ولكن القضية النهائية يا اخواني ان كلنا بنعصي ربنا، لازم كلنا نعرف كده. ولكن معاصي السر بالنسبة لغير الملتزم هو بيعصي ربنا في العلن وفي السر، مش فرق معاه. ولكن الملتزم لما بيقع في السر حياته بتتشل. انا شفت ناس كادت تسيء الظن بالله ويقول لك انا نفسي اسيبها، ربنا سايبني ليه؟ انا شفت ناس منهارة يقول لك انا محبط، انا حاسس ان انا كبدي بيتفتت. انا شفت ناس بتقول لك انا حاسس اني منافق، مش قادر اكلم حد في الدعوة، اكلم حد في الدعوة ازاي وانا حاسس ان انا ضايع؟ اعمل ايه؟ انا بقالي انا رجعت 5 سنين ورا، انا رجعت المعاصي 5 سنين قبل كده. انا شفت ناس يا اخوانا عندها يأس والعياذ بالله، قنوط والعياذ بالله، شلل في دينا، يقول لك خلاص انا مهما عملت حاجة بعد كده انا انسان وحش. انا بدل ما نفضل قضية مقفول عليها وقضية كل واحد رادم جوه نفسيته عليها وقضية لا تعلن وقضية من اخطر القضايا اللي بنتعرض ليها، بدل ما نفضل كده نفتح ملف القضية مش كيف تقضي على معاصي السر في حياتك، ولكن كيف تتعامل مع معاصي السر، ازاي تتعامل معاها، ازاي تقضي عليها، ولو وقعت مرة تعمل ايه، ازاي نتعامل عمليا مع هذه القضية يا اخواني. لان انا الوقت بتكلم ممكن تدي درس عن العادة السرية، قاعد قدامك 10، 5 يسيبوها و5 مش قادرين يسيبوها، اللي قدر يسيبها اللهم لك الحمد، ربنا وفقه لما طبق استفاد، اللي ما قدرش يسيبها انا مش عايز احطمه، انا عايز اقوله لو ما قدرتش النهاردة تقدر بكرة، بس ما تسيبش الروشتة دي. ممكن 10 قاعدين بيتفرجوا على صور او وقعوا في الفرجة على افلام او وقعوا في الفرجة على حاجات وصلت له بلوتوث، انا ممكن يعني 5 يقدروا يسيبه و2 او 1 ما يقدرش يسيب، انا الواحد ده برضو مش عايز احطمه. لو 90% قدر يسيب انا مش عايز احطم الواحد اللي ما سابش، انا مش عايز احطم اللي ما قدرش. ليه؟ لانه هيقدر ولانه هيسيبها باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن مفيش دكتور بيكتب لك روشتة من اول مرة بتاخد الجرعة بتروق، لا، في عيانين كتير جدا بيحتاج انه يكرر الجرعة، بل يكرر ازايز الدواء كلها لما تخلص لحد ما بيروق باذن الله. عشان كده اخواني واخواتي في الله، درس الليلة كيف تتعامل مع معاصي السر، نقطة من النقاط اللي بتسبب الاحساس بالفشل عند كثير من الناس اللي في لوبا خير، لما بيخرج برا الجامع يحس انه وحش، حس انه ضايع. ممكن في ناس من اللي قاعدين الوقت كان قاعد يفكر قبل ما يجي اجي، ولا انا ما استاهلش ادخل الجامعة اصلا. الموضوع ده بيحسس الانسان اللي في قلبه خير انه وحش جدا، وبيحسس انه بعيد جدا، وبعد ما بيقع فيها بينهار بعدها وبيحس انه انسان مش نظيف وانه منافق وانه هل دي الحقيقة؟ نعمل ايه ونتعامل ازاي بدون ما نضحك على بعض؟ الحاجة اللي تودي جهنم نقول بتودي جهنم، وبدون ما نجلد بعض، ما نجلد بعض، بدون ما نحطم نفسية بعض بكلام واقعي عقلاني، اعمل ايه؟ اتعامل ازاي؟ عشان كده من اولها يا اخواني هنبدأ روشتة كيف نتعامل مع معاصي السر. الروشتة دي يعني انا عايز باذن الله سبحانه وتعالى بعد ما نخلص شوف الدرس باذن الله سبحانه وتعالى من على النت، وتكتب الكلام دوت وتطبق فيه وتقرأه باذن الله سبحانه وتعالى. احنا بنتكلم النهاردة في روشتة كيف نتعامل. الروشتة 3 اجزاء يا جماعة. الجزء الاولاني بي سالب، فصيل الدم بي سالب يا اخواني، اخوك اهوت، فصيل الدم بي سالب، بي طبعا الفصيلة نادرة، فلو حد يعني دي فصيلة دمه يعني جزاه الله خيرا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. وقفنا عند الروشتة بي سالب تاني، وقفنا يا اخواني عند الروشتة 3 اجزاء. ركزوا معايا بقى باذن الله. ايه معاصي السر؟ معاصي السر ممكن تكون مواقع وحشة، صور مش كويسة، عادة سرية، مكالمات ليلية، علاقة حب مخفية، في حاجات في القلوب اصلا امراض دفينة محدش يعرفها، وخواطر دفينة محدش يعرفها. كيف نتعامل مع معاصي السر؟ ده قصة كبيرة جدا جدا، ولكن الاتفاق ان مفيش حد ما بيعصيش، مفيش حد ما بيعصيش عشان ما تحبطش، عشان ما تنهارش، عشان تعرف ان يا اخواننا احيانا بنعرض قصص الصالحين ان الملتزم ده ما بيعصيش. الكلام ده غلط، الملتزم بيعصي. قال له وما الفرق عن غير الملتزم ايه؟ ان الملتزم بيعصي ويتوب ويندم وقلبه يتحرق بعدها، انما الغير ملتزم بيعصي وكأن دبانة قال لها هش والموضوع راح وخلاص واتنسى. الروشتة 3 اجزاء. الجزء الاولاني قبل الوقوع في معصية السر. يعني انت قاعد دلوقتي انت ما تفكرش تبص على صورة، ما تفكرش تبص على واحدة في الشارع، ما دي معصية سر. نظرة النظرة للنساء في الشارع ونظرة النساء للرجال، ما دي معصية سر، ما حدش يرغب ربنا سبحانه وتعالى والناس ما هماش شايفينك. ممكن لو ابوها حطت عينه على انك مش هتبص، دي معصية سر. يبقى اذا كيف تتعامل قبل المعصية؟ انت دلوقتي قاعد في درس ديني، في كليتك، في دراستك، ما بتفكرش فيها، ولكن هي موجودة في حياتك، بس الوقت مش ما بتفكرش فيها. الوقت ده اخطر وقت انك انت تعمل خطوة استباقية وتبدأ تحصن نفسك ضدان الوقت. طيب الجزء الثاني من الروشتة عند ثوران الشهوة. انت لحظة بقى شاب جه ينام كده وبدأت الخواطر. الشاب جه لوحده والشيطان ما بيضربش غير اللي قاعد في الخلوة لوحده. الشاب جه في اي موقف حصل ثوران للشهوة، نتيجة اي حاجة، نتيجة افكار، نتيجة اشياء، نتيجة اشخاص، نتيجة اماكن معينة، وقف في ساحة الجامعة، ايا مكان الملف. للأسف للأسف احنا زي ما بقولوكم عايشين في واقع مليان عفن، مليان عفن. مثيرات الشهوة، مثيرات الشهوة للرجال والنساء الآن في كل مكان. فانت ممكن تبقى لوحدك والشيطان يجيلك، وممكن ماشي في الشارع الواقع اللي احنا عايشين فيه عايز مجاهدين يا جماعة. يبقى النقطة التانية عند فوران الشهوة اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا بحاول وبجاهد وبقع كل مرة لدرجة ان انا يئست واحبطت ان انا هسيب المعصية دي. اعمل ايه؟ الجزء الثالث من الروشتة، انا وقعت خلاص، اموت بقى ولا اذبح نفسي ولا موت نفسي ولا انتحر ولا احلق دقني وبيع القضية وبضربة ضربة وبيضة بيضة وما يش نفع كده كده خلاص، ولا اعمل ايه؟ انا وقعت خلاص، ماذا بعد الوقوع؟ ماذا بعد الوقوع في المعصية؟ انا حاولت وعملت كامل انتم بتقولوه، عملت كل الروشتة اللي قبل الوقوع في المعصية وعملت الروشتة اللي عند المعصية ووقعت برضو، اعمل ايه؟ ماذا بعد الوقوع في المعصية؟ طب لو انا واحد مدمن هذه المعاصي اعمل ايه وكيف اتعامل؟ اخواني في الله، الجزء الاولاني من الروشتة وهو قبل الوقوع في المعصية. قبل الوقوع في المعصية بصوا يا جماعة احنا عايزين نفتكر حاجات خلاص، وبعد كده نتكلم في العلاج العملي. لازم تفتكر حاجات، الحاجات دي انت ممكن تجيب ورقة وقلم وتقعد في البيت وتكتبها وتعلقها قدامك، ولكن تذكر، تذكر ايه؟ رقم واحد، ان مفيش معصية هتعملها في حياتك مش هتلاقي في ميزانك ابدا. اوعى تعتقد يأتي بها الله انها ان تكن مثقال حبة من خردل معصية قد السنتوفة، قد سنتوفة اللحمة المفرومة اصغر منها، فتكن في صخرة، دخلت جوه صخرة بصيت على صورة وحشة وطلعت، او جوه جبل، او في السماوات طلعت المريخ وقعت في معصية شهوة ورجعت، او في الارض رحت في غابات الامازون، رحت على قمة جبال الهيمالايا عصيت ربنا ورجعت. يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يوم القيامة على الميزان يأتي بها الله. ما فيش معصية مش هتلاقيها. السؤال الكلام الاولاني للي مش بس بيعمل المعصية، للي بيساهم في نشر المعصية، اللي يعني اللي ما هياش محجبة حجاب كامل يعني وبتفتن شباب المسلمين. طب ما انت بتسام انت ما انت القضية مش انك بتعصي ربنا دلوقتي، القضية ان انت دلوقتي ما تعرفيش السيئات اللي في ميزانك شكلها ايه. انت بتقول انا عايز ربنا يطهر قلبي. طب اذا كنت انت اكبر سبب لفساد القلوب، هل تعتقد ان انت قلبك هيطهر؟ اذا كنت انت بتفسدي قلوب المسلمين، هل تعتقد ان انت نفسك قلبك هيطهر؟ انما لما لبسك يحافظ على طهارة قلوب المسلمين ربنا جزاء من جنس العمل يطهر لك، يطهر لك قلبك. انت لو حسبت بس لو لبسك فيه مكياج او لبسك فيه يعني شيء يصف او يشف او لو حسبت سيئات من بيتك لحد الكلية وانت داخله في ساحة الكلية ولو وقفت في وسط ساحة الكلية، لو حسبت المعادلة ده على بعضها هتفاجئ ان انت وبقالك 5 سنين مثلا على هذا التبرج ولسه 15 سنة على ما يتقدم عريس. يبقى احنا الوقت بنتعامل في ارقام فلكية. الشاب اللي بيشير صورة ولا كليب ولا حاجة على فيسبوك ولا فتح البلوتوث بتاعه بشاع كده للدنيا كلها بالحاجات اللي فيه، او قاعد في الجامعة معانا الوقت والحاجات اللي موجودة على المحمول بتاعه تودي في داية، هو ما هوش عارف يعني ايه ان انا بخلي الناس تعصي ربنا. اللي علم شاب 50 اللي علم 50 شاب يشرب سجاير وكل واحد منهم علم 50 واحد يشرب سجاير واحد جاله سرطان رئه في ميزانك واحد ده كل ده في ميزان اللي بيعلم الناس المعصيه اللي علمت البنات طرحه ربط الطرحه معينه اشد من التبرج وكشف الشعر علمت 50 واحده وال50 علموا 50 تخيلي كل ده في ميزانك اللي عرفت 50 بنت انها تكلم اولاد وال50 بنت عرفوا كل واحده 50 بنت انها تكلم اولاد العلاقه دي بقت زنا والعلاقه دي بقت جواز عرفي والعلاقه دي بقت انهيار قلوب والعلاقه دي بقت خيانه زوجيه في ميزانها من البدايه اللي علم شباب يشرب مخدرات وكل واحد علم 50 واحد يشرب مخدرات ده وقع في زنا محارم لما شرب وده راح قتل ابوه عشان يسرق عشان يشرب وده راح سرق اللابتوب بتاع صاحبه عشان يشتري من مخدرات كل ده في ميزان الاصلي اللي شير كليب ولا صور معينه ولا فيلم معين ولا موقع وحش معين على النت وكل الناس يا اخوانا قضيه نشر المعصيه في حد ذاتها مصيبه لعب بالنار شباب على النت وعلى الفيسبوك مستهينين بقضيه نشر المعصيه هو مش واخد باله انه بيلعب بالنار زي الشاب اللي استهتارا راح جاب الدومين وعمل موقع واتفق مع شركه بتبعت له صور يعني قذره وبيبعتها لمجموعه كبيره من الناس تلقائيا ومات حقيقه قصه حقيقيه ومات ده بيلعب بالنار ده الوقت تحت التراب والموقع بتاعه شغال قضية نشر المعصية دي في حد ذاتها لعب من النار افتكر احصاه الله ونسوه يا اخوانا معاصي السر دي معاصي من العار التقيل يعني قبل ما تيجي تتفرج على حاجة على النت كده قبل ما عينيك تخبط كده حاجة على النت كده قبل ما عينيك وللأسف كثير من الناس اللي في قلبها خير تلاقيه بيدخل على افلام تلاقيه بيتفرج على صور تلاقيه بيبص تلاقيه بيقع في معاصي من معاصي السر تلاقيه قبل ما تبص بعينيك افتكر معاصي من العيار التقيل معاصي من الوزن التقيل يا اخوانا معاصي السر دي مش اللي بيعملها بس ولا بيدفع ثمنها ده احنا كلنا بندفع ثمنها من سيدنا موسى كان معاه الجيش بتاعه بتاع بني اسرائيل وربنا اوحى اليه انه منع المطر عنهم بسبب واحد عاصي معاصي سر في وسط الجيش واحد بيعصي محدش يعرف عنه حاجة يعني ممكن اللي بيعمل معصية سر بيننا ده يمنع عننا كلنا فتح يعني انت دلوقتي اما كنت بتكلمنا عن الاخوة قلت ان لو اتنين اتشكلوا مع بعض ليلة القدر تترفع عننا كلنا برغم ان هما اللي اتشكلوا ملناش دعوة والوقت بتقول ان واحد بيعصي معصي سر يمنع المطر والخير عننا كلنا طب واحنا مالنا عشان ربنا يعلمك ان دين اخوك في رقبتك عشان ربنا يعلمنا ان احنا نشيل هم دين بعض عشان ربنا يعلمك انك ما تسيبش اخوك يقع ما تسيبش صاحبك يقع ما تسيبيش زميلتك تقع ما تسيبش واحد زميلك كان بيقعد جنبك قال لا ما هوش موجود ليه الله اعلم بقى انتكس ولا مات ولا حصل له انت الخسران لو سبت دين اخوك يقع اخوك بيسندك في دينك ومعاصيها تأثر عليك اخواني في الله قضية معاصي السر قضية معاصي من الوزن العيار التقيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنضلق اقطاب بطنه مصارين امعاءه تطلع بره كده فيدور بها كما يدور الحمار في الراحة عارفين الحمار يعني زي اللي بيجر حاجة وراه كده هو جارر امعاءه وراه والعياذ بالله وهو يدور كالحمار في جهنم فيجتمع عليه اهل جهنم يعني بيتعذب عذاب العصاة نفسهم ما تعذبوهوش فيقولون مالك ما شأنك اما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول اما اني كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه يعني انا في السر كنت غير الظاهر انا بيني وبين ربنا جعلت ربنا اهون الناظرين الي ده تعاقب اكتر من اللي كان بيعصي في العالم معاصي السر معاصي من العيار التقيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يرى للناس فيما يرى للناس يا اخوانا مش معناها انه منافق مش معناها ان قدام ان هو ايه بيمثل ده فيما يرى للناس يعني في يعني في الحالة اللي قدام عينين الناس هو ما بيقعش في معاصي معاصي كلها فيما لا يرى للناس معاصي كلها في السر كل معاصي معاصي السر ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يرى للناس كلها طاعات انما بينه وبين نفسه بيقع في معاصي السر حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها قال لك ده ليه عمل بعمل اهل النار في النهايه البعض قال لك عشان يفضح لانه هو كان في حياته مشاكل في السر مش راضي يواجهها قال لك ده مش شرط يكون منافق، ده واحد مستهتر، واحد مستهتر. انت بتقول الكلام ده ليه؟ عشان اقولك ان الفرجة على المواقع دي مش لعبة، عشان اقولك ان قضية يا اخوانا العين دي ممكن تودي الواحد جهنم. اياك ان تكون وليا لله امام الناس وعدوا لله بينك وبين الله. القضية ما هيش لعبة، قضية المواقع، قضية النص من الموقع اباحي، قضية ان يعني الشاب الوقتي بقاعد على النت يوم مستسل يوم دخله على موقع موقعين ولا صورة صورتين ولا فيلم فيلمين ومش قادر. طبعا بعد كده هتيجي عن السرية، وبعد كده هتيجي اطلاق النظر في الحرام طول ما هو ماشي، وبعد كده وبعد كده وبعد كده. انا عايز اقول الموضوع مش بسيط، الموضوع موصل، موضوع المواقع والصور والنظر ومعاصي السر ده موضوع مش بسيط، بل بالعكس قد يؤدي الى والعياذ بالله قد يؤدي الى سوء الخاتمة. اللي كان بيزني في كوخ من الاكواخ في بلد من بلاد الافريقية ونزلت صاعقة حرقته، فاذا به واحد وواحدة في حالة زنا والعياذ بالله. القضية قضية ان محدش يضمن هو ممكن يقابل ربنا ازاي. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان دي ممكن تبقى النهاية، زي الشباب اللي كانوا في كلية من الكليات اللي في الجامعة وفي ايام الامتحانات وسهرانين بيذاكروا، طب نجيب فيلم اتفرجوا على فيلم، صاحب البيت شهوته صارت، قام دخل يقضي العادة السرية، مات في الحمام، بيخبطوا عليه بعد ربع ساعة نص ساعة مات خلاص، والمنية على رجله والعياذ بالله مات. يعني ممكن الواحد ممكن تبقى دي النهاية. يعني قضية ان اللعب مش بالايه، لازم الواحد يعرف قدر ما يحدث، لازم يعرف قدر معصية العلن وقدر معصية السر. معصية السر ليها وضع خطير، ليها وضع خطير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني الوقت واحد بيزني زنا يد، واحد بيزني زنا عين، واحد بيزني الايمان بيرتفع عنه، يعني بيقلع ثوب الايمان بايديه، بيفك زراير ثوب الايمان وبيخلعه بايديه. طب انت ليه تخسر اغلى ما تملك وانت بتعمل هذه المعصية؟ بل الاخطر واللي الواحد شافه ان معاصي السر بتؤدي للانتكاس. الواحد شافه كتير، تلاقي شاب من الشباب وبيجري في اعمال خيرية وبيجري في حاجات انشطة من الانشطة كويسة، وهو في حياته معصية سر مش راضي يقول عليها ومتجاهلها ومش راضي يواجهها ومستهين بيها. المعصية دي بعد شوية هي اللي بتجيب كل التزامه. يعني مش لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، مش بيخلع ثوب الايمان شوية وبعد كده بيرجع تاني بعد المعصية، ده بيخسرها خسارة دائمة والعياذ بالله. بينتكس ليه؟ لانه ما كانش راضي يواجه المشكلة اللي عنده. انا مش بقول الوقتي ان الحل انك ما تقصيش، لان في ناس ما بتقدرش، بل ايا ما كان كلنا هنذنب، ما فيش حد هيقدر ما يذنبش. يا اخوانا الفرق بين الملتزم والعاصي مش ان ده ما بيذنبش وده بيذنب، دي صورة غلط، ولو احنا صدرناها للناس نبقى بنحطم نفسية الناس، لان مفيش حد مش هيعصي. لو انا قلت لك انا ما بعصيش يبقى انا فرعون والعياذ بالله، لو انا قلت لك شيخ مشايخ الاسلام ما بيعصيش يبقى فرعون والعياذ بالله. ممكن يكون كل واحد بقى بيعصي معاصي معينه غير التاني، ممكن، ولكن ربنا بيربي العبد بالمعصيه كما يربيه بالطاعه سبحانه وتعالى. والا لو انت ما عصيتش خالص والقيام ما راحش منك خالص وتكبيره الاحرام ما فلتتش منك خالص ده انت تبقى فرعون يا ابني في النهايه. ده احيانا انكسارك بعد المعصيه احب الى الله من عجبك بعد الطاعه، ده يقينا. يبقى اذا اخواني في الله، قضية ان انا مش برضو محدش يفهم كلامي ان انا بقول ان المعصية في حد ذاتها الوافية مصيبة، انا بقول لازم تتعامل، ما تستهترش، ما تستهنش، لان دي كارثة. يكفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ثوبان، لا الفين احدكم اوعوا حد يعمل العملة دي. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا كده من 1400 سنة، اوعوا حد يعمل العملة دي، اوعوا الاقي واحد يوم القيامة عامل العملة دي. لا الفين احدكم يأتيني يوم القيامة بحسنات، او يأتي يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء، جبال بيضاء، عارفين يعني ايه بيضاء؟ بيضة يعني زي مثلا الرخامة دي، او بيضة زي الحيطة دي، مفيش معاصي شائبة ليها. ده راجل خالص مخلص بقى، ده ما حسنات ورا حسنات ورا حسنات، وجبال تهامة دي حاجة ضخمة جدا. يجعلها الله هباء منثورا، تتنسف من على كافة الحسنات عشان شوية سيئات صغيرة اتحطت. طب ليه يا رب؟ المفروض جبال سيئات اتحطت تنسف جبال، انما شوية سيئات تنسف جبال ليه؟ قلت لكم يا اخوانا دي معاصي من العيار التقيل، من العيار التقيل، مش معاصي من العيار العادي. فيجعلها الله هباء منثورا. سيدنا ثوبان اترعب، يا رسول الله صفهم لنا، شلهم لنا لا نكون منهم ونحن لا ندري. قال اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم، ده موضوع بقى، ده قاعدين وسطنا، وياخذون من الليل ما تاخذون. يا نهار ابيض، ده موضوع خطير جدا، ده قيام الليل ده من طاعات السر، يعني احنا داخلين الوقت في يعني ايه. ولكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. طب يعني الحل ايه يا اخوانا؟ في فرق بين واحد لما بيقع في معصية السر، خلاص ما انا بعمل طاعات خلاص ونعمل ايه، وواحد كبده بيتفتت ولو وقع الف مرة هيتوب الف مرة وهيحاول الف مرة. انا مش بقولك ان انت لازم هتسيب كل حاجة، ولكن بقولك ان لازم كل ذنب تتوب منه، لازم كل ذنب تندم عليه، لانك لو استهترت هتدخل في دايرة. ولكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لازم نعرف احنا بنعصي مين، لازم نعرف ان معصية السر ديت انت كده بتجعل ربنا اهون النظرين اليك، لازم نقدر هذه المعصية حق قدرها عشان نقدر نتعامل معها صح. انا لما الاقي اللي قدامي ماسك مطوة فهمت هتعامل ازاي، ماسك سيف لتعامل تاني، ماسك رشاش لتعامل تالت، في دبابة ومسلط المتعف هيدفع عليا لتعامل رابع، في طيارة وهيضربني بصاروخ لتعامل خامس. يبقى لازم اعرف المعصية دي ايه. المعصية دي طيارة هتقصف بصاروخ بسببها، ولا المعصية دي مطوة هتعور بسببها، المعصية دي حجمها قد ايه. لازم نعرف ان معاصي السر دي ناسفات للحسنات والعياذ بالله. لو جبت قنبلة في جبل فجرته، معاصي السر ده والعياذ بالله بتعمل في الحسنات كده، لما بيكون فيها استهانة بنظر ربنا، لما يكون فيها استهتار بقدرها والعياذ بالله. عشان كده ساعة العرض على الله، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولا ما كنتم تستترون، يعني وانت بتعمل المعصية ديت انت ما انتش عارف ان كله قاعد يسجل الوقت عليك، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم. دي الكارثة، انت فعلا الظن ده ممكن يكون جواك، هو فعلا اللي بيعصي معصية السر ومنهمك في شهوته، ممكن الظن ده ساعتها ممكن يكون جواه. كيف نتعامل مع هذه القضية يا اخواني؟ يبقى اول حاجة افتكر يأتي بها الله، فيش معصية مش هتيجي على الميزان، مش هيحصل الا ان يعفو الله. رقم اتنين، احصاه الله ونسوه. اللي بيشير المعاصي للناس يخاف من ربنا لانه بيلعب بالنار. الشباب اللي بيلعب بالنار على النت وقعد يشير مواد كلها يعني محرمات وكلها معاصي، هو مش عارف هو بيعمل ايه. رقم ثلاثة، معاصي السر معاصي من العيار الثقيل، معاصي من الوزن الثقيل والعياذ بالله. رقم اربعة، مش هينفع ربنا يعمل لي كده وانا عامل ربنا كده. يعني كل ده احنا لسه بنفتكر قبل المعصية، كل ده انا ماسك ورقة كده وكاتب حاجة معينة بعلقها قدامي عشان افتكر، عشان ايه؟ ابرمج نفسي، ابرمج، عارفين البرمجة اللغوية العصبية كده، يعني هي بقدر بحدود ما يعني ليها ايه، ليها ان انا ببرمج عقليتي كيف اتعامل مع هذا الامر. مش معقول ربنا يعملني كده وانا عامل ربنا كده. انت ممكن تكون بتخطط للمعصية وربنا بيرتب لتوبتك. احد من اعرفه ويتفق مع يعني مع فتاة انه هيذهب لكي يقع في الزنا والعياذ بالله، بيقول لي صحيت من النوم لقيت مرض جلدي مالي كل جسمي، ودول دكتور امراض جلدية استاذ، قال لهم مرض خطير وممكن يجيب تشوه في الجلد كله ولازم يقعد، مش حاجة بقى ايه، قصة يعني، قصة في العلاج بتاعه. سبحان الله العظيم، ده مين اللي عصمه؟ هو بيرتب لايه؟ انه ينتهك حرمات ربنا، وربنا بيرتب انه يعصمه. شوف ربنا بيعاملك ازاي وانت بتعامل ربنا ازاي. زي اللي كان يعني احد الشباب كان حاله يعني حال سيء جدا في المعاصي، سيء جدا بالنسبة حتى للعصاة اللي حواليه، وهو في بيته قامت حريقة بقى وسط النار، يعني احد الناس دخل شاله من النار وخرج. قلت سبحان الله، يعني ده بيرتب لمعاصي شكلها ايه وربنا يرتب لنجاته. سبحان الله العظيم، لو كان ربنا اخد اي واحد مننا على معصية فلانية، يوم ما كنت في المصيف اليوم الفلاني وعملت المعصية الفلانية، ويوم ما كنت فين في المكان الفلاني وعملت المعصية الفلانية، ويوم ما كنت قاعد لوحدك في اليوم الفلاني وعملت المعصية. تخيل لو في ناس ربنا خدها وهي بتعمل كده، في ناس ربنا قبض روحها وهي على هذه المعصية. انت قاعد اهو في بيت ربنا وانت قاعد اقول تسمعي عن ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ربنا بيعاملني ازاي وانا بعامل ربنا ازاي. لازم يا اخوانا نعرف قد ايه رحمة ربنا بينا، مش عشان اغتر بالرحمة، عشان اتكسر، عشان اتكسف، عشان اتكسف. هو انا دلوقتي ابوك لما بيديك، او انا لو اديتك 50 جنيه وبكرة 100 جنيه وبعد 300 جنيه، ده يجرأك عليا ويخليك بقى ايه يا عم ده؟ طيب سبق، هو ده ينفع يعني؟ يعني انت دلوقتي يعني لو سألت واحد مدير شغل واصدر امر فممنوع التدخين مثلا، فلقيت موظف مسك 5 سجاير في وقت واحد وقعد ايه يشرب ويوزع على الموظفين، الموظف ده حاجة من يعني ملهاش رابع او ملهاش خامس، او يعني يا اما المدير ده طيب يا عم لما استدعيني هضحك عليه بكلمتين، يا اما انا يا عم لا يهمني مدير ولا وزير ولا غفير ولا حد يملى عيني، حدش يقدر يكلمني اصلا، يا اما يا عم هو المدير داريش ولا المدير عارف اللي بيحصل. مين من التلاتة دول ربنا عندك؟ مين من التلاتة دول ربنا عندك اللي هتقول كلمتين وخلاص يا عم والمدير طيب ولا المدير ما يعرفش ولا ما حدش يقدر يعمل لي حاجة؟ مين من دول ربنا عندك يا اخوانا؟ لازم نقف على هذه المعاني في حياتنا، رحمة ربنا. واحد جاي للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رسول الله، شوف راجل عجوز وشعره شاب ومليان سواد من المعاصي اللي هو عملها، رايح للنبي عليه الصلاة والسلام مكسوف مش قادر، يقول له انا عاصي مش قادر، بيقول له يا رسول الله ارأيت رجلا فعل الذنوب كلها ما سابش حاجة ما عملهاش ولم يترك في ذلك حاجة ولا داجة، ما سابش مصيبة ما عملهاش، ما فيش عضو في جسمه ما عصاش ربنا بيه، هل لذلك من توبة؟ البني ادم ده رسول الله ينفع يتاب عليه؟ الراجل مش قادر يواجه النبي، ان هو النبي عليه السلام اراه فهمه عليه الصلاة والسلام، قال له اتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ فالراجل اتكسف، لا مش انا، قال له اما انا لو انت بتتكلم علينا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله انا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام، بدا لو بالنسبه لنا انما مش انا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم برضه ايه عدى الكلام بتاعه، قال له اتترك السيئات؟ تعالى بقى ما عرض عليك عرض كده، ايه في اوفر كده، في حاجه كده، ايه عرض يعني خطير جدا، اتترك السيئات؟ سيبك من اللي فات بقى وتفتح صفحه جديده وتفعل الخيرات وتبقى انسان نظيف بعد كده، فيجعلهن الله لك خيرات. ربنا يخلي كل الكراسه السوداء بتاعه المعاصي اللي فاتت كلها نور وطاعات، ويقلب لك كل المعاصي دي حسنات، وكل المعاصي اللي انت عم نشرت فيها معاصي سوء واللي انت فتنت فيها مسلمين واللي انت كل ده يتقلب لك حسنات. الراجل مش قادر يستوعب فيه، قال له يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، يعني الراجل جاي بيقول له يا رسول الله مش انا، ده واحد تاني وحش عمل ده ينفع؟ النبي بيقول له انت تشهد شهادتين؟ ايوه بشهد بس مش انا. النبي عليه السلام قال له طب ايه رايك في العرض الجميل ده بقى، تبدا صفحه جديده وربنا يقلب لك كل سنه حسنات. الراجل اول ما سمع العرض ده نسى واعترف وقال له وغدراتي وفجراتي، انا الراجل ده رسول الله بس المصائب اللي عملتها؟ قال له نعم. قال له نعم يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ قال له نعم، وغدراتك وفجراتك تتقلب حسنات، تتقلب حسنات. فماشى الراجل ما قالش، قال له ما قالوش الف شكر يا رسول الله، وعارف ان دي مش رحمه النبي، ده رحمه الله، ده رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. الراجل بظل يمشي ويقول الله أكبر الله أكبر. اشمعنى الله أكبر؟ لأن يا رب ده انت رحمتك أكبر من أي رحمة تخيلتها في الوجود، ده انت فضلك أكبر من أي فضل تخيلته أو تصورته في الوجود. يا أخوانا ورحمتي وسعت كل شيء، حتى الشاب اللي كان معاه 3 هارد ديسكات كل ما يدخل شاب جديد يحملهم له حاجات قذرة عشان يضيعوا، حتى ده، حتى المغني اللي دمر ملايين الشباب حتى ده، حتى المنتج اللي انتج افلام ضيعت شباب حتى ده، حتى الشاب اللي كان كل ما يدخل شاب بعربية جديد الجامعة يجي يعرفوا اماكن زجاجات الخمرة واماكن المخدرات ويضيعوا حتى ده، حتى اللي عمل كل حاجة حتى ده، حتى اللي وقعت فيه حتى دي، ورحمتي وسعت كل شيء. ده ربنا في حديث نزول الثلث الاخر من الليل بيقول هل من تائب هل من سائل فاعطيه وذلك كل ليله. يعني الواحد يتخيل كده لما واحد مريض جاله سكر يروح المستشفى، يا عم الحاج انت جالك سكر، يا عم الحاج اوعى تاكل حاجه مسكره، يا عم خد بالك من الفواكه المسكره، خد بالك من الاكل والنشويات، خد بالك خد بالك. الراجل خرج اول محل حلويات نزل نسف له دستتين جاتوه، وقام طالع على 5 كنزات بالسكر وقام شاربهم، وقام طالع على عصاره قصب وقام شارب وقام واكل 3 ساعات وجاله غيبوبة السكر. نقلوا المستشفى السكر بتاعه 3000. يا عم الحاج انت عملت ايه؟ رحت محل حلويات؟ لو دكتور وعارف كده يقول له ايه؟ هيقول له يا عم روح موت. يا عم ما انا قلت لك ان الكلام ده هيضيعك، انت بتقتل نفسك. امر لله هعالجك. تاني يوم الراجل قام نازل الصبح وقام رايح على محل حلويات ومحل عصاير وجابوه ميت بالليل عنده غيبوبة السكر. وتالت يوم في دكتور بعد يومين ثلاثة يستحمل الراجل ده، هقول له عم انا ما قعدتش معالجك. تخيل ان ربنا بيقول لك انت لو كل ليله جيت مليان ذنوب ورفعت ايدك وقلت يا رب توب عليا انا قبلك، بل يبسط يده بالليل ليتوب مصير النار، بل بسط اليد ده معناها عطاءات، خد وخد وخد. ما انت ايه اللي صرفك عن انك كنت عايز دنيا؟ خد اللي انت عايزه، خد اكتر مما تتخيل، ولكن ما تسيبش طريق ربنا سبحانه وتعالى. يا اخوانا ازاي ربنا يعملنا المعاملة دي واحنا نعمل ربنا المعاملة دي؟ ازاي يبقى سوريا اللي بتختصف في سوريا دي اختك؟ اللي بيتقتل في سوريا ده اخوكي؟ اللي بيتدبح هناك 200 واحدة اللي عملوهم اغتصاب جماعي دول، اللي بيقتلوهم هناك، اللي بيقطعوهم هناك، دول اخواتك واخواتك. ازاي يبقى ده بيحصل للامة وانت جاي لك قلب تعمل المعاصي دي؟ ازاي ما فكرتش مرة بعد المعصية يا رب انا هنت عليك ليه يا رب؟ يوسف لما عرضت لامرأة العزيز ربنا عصمه، ليه ربنا عصم ده وما عصمش ده؟ فكر، اوعى تعصي ربنا لحد ما تهون على ربنا، اوعى تستمر المعصية لحد ما تهون عند ربنا، لحد ما يبقى ملكش قيمة عند ربنا. اوعى توصل نفسك للمرحلة دي، اوعى توصل نفسك لطريق، اوعى تتحجج. كنت ماشي مع احد اخواني هو لقينا تجار مخدرات ورا بعض ورا بعض، وكل واحد فتح لك شوال بانجو وقاعد يبيع فيه في الشارع كده عيني عينك، ونازلين نتكلم معاهم. لاول مره افاجئ ان تجار المخدرات عندهم لسته اعذار، انا بحسب ان هو مش قادر ينطق. لقيت كل واحد قال له يعني مش احسن من ان انا اسرق؟ مش احسن، ده انت مفسد في الارض يا جدع، انت تسرق ده اللي سرق حرام يقطع ايده، ده انت بيقطع ايديك وارجلك من خلاف، ده انت مجرم، ده انت ورا كل واحد بيجي يشتري منك بيت مدمر وحياة مدمرة، واللي بيجي يشتري منك هيموت في يوم الايام بسكتة قلبية. انت في يوم من الايام ربنا ينتقم منك في ولادك من اللي انت بتعمله في ولاد الناس، والعياذ بالله. يعني ربنا يعني لم يعفو، انت مش عارف انت ايه، يقول لك انا احسن من الحرامش، والتاني يقول لك انا عايز اتجوز، انا بص والله السبت الجاي ده هو جوازتي انا ما عدت متاجر فيها تاني. هو مين ده؟ وواحد تاني يقول لك انا مفيش في بيتي جنيه انا مش لا اكل، وواحد رابع يقول لك انا مظلوم.